هل القنوت في الركعة الثانية من صلاة الفجر بدعة أم هي باب خلاف سائغ؟ القنوت في الركعة الثانية من الفجر لا يقال بدعة، لأنه قال به مالك وقال به الشافعي، والذي يقول به مالك والشافعي لا يقال بدعة، ولكن قد يكون خلاف الأولى. أما البدعة مشكلة، شيء اتفق عليه اثنان من الأئمة الأربعة لا يقال بدعة، ولكن هم مع أنهم قالوا به قالوا من سجد، المالكية قالوا من سجد للقنوت في الفجر بطلت صلاته، لاحظوا، علما بأنهم يقنتون في الفجر قبل الركوع والشافعية يقنتون في الفجر بعد الركوع، المالكية قالوا من سجد للقنوت بطلت صلاته. طيب هذا يدل على أنه ما هو لازم، سيدا سجد له تبطل الصلاة، يدل على أنه ليس بلازم، فالقنوت ليس بلازم ولم يقولوا لازم. نعم. وأقوال الأئمة لا يقال، قول الأئمة لا يقال فيه بدعة، ولأن البدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق، والنبي صلى الله عليه وسلم قنت عند النوازل، وما دام قنت في النوازل وقال لا تفعلها إلا في هذا أصبح في غير هذا على الجواز. هل الدعاء في السجود بغير اللغة العربية جائز في الصلاة؟ نعم، الذي يصلي ويكون في السجود يدعو الله بما شاء، إذا كان لا يعرف الأدعية باللغة العربية يدعو بلغته، والله كريم. طيب واحد لا يعرف العربية يدعو بماذا؟ لكن لازم لغير العربي يحفظ الفاتحة، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا بد أن يحفظها، فإذا عجز يقوم ويكبر ويذكر الله، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تضي حتى تفيء إلى أمر الله الآية. هل تدخل تحت هذه الآية الخلاف بين الزوجين؟ وهل من كلمة للمصلحين؟ وما لا تقولون لمن يخبب الزوج على زوجها؟ الذي يخبب الزوج على زوجها ذنبه عظيم، ولا شك أن هذا سببه حيين من المسلمين في المدينة وقع بينهم قتال وجريد وضرب بالجريد والنعال، فأخبر الله تعالى بين المهاجرين والأنصار، فأخبر الله تعالى إن طائفتين من المؤمنين إذا حصل بينهم خصام أو قتال لا بد أن نصلح، والصلح هو الجلوس على طاولة المفاوضة، نجلس على طاولة المفاوضات وتأتي بحجتك ونأتي بحجتي، فإذا أتى كل واحد بحجته لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم، فإذا ظهر الظالم من المظلوم نكون مع المظلوم حتى يرد الظالم المظلمة، فإذا رد الظالم المظلمة نصلح بينهم بالعدل، ولا يكون الظلم السابق من الظالم مدعاة لأن نظلمه نحن. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذا كلام غاية في الجمال والحسن والروعة، ولو عمل المسلمون هذا ما وقع بينهم خلاف، ولذلك الزوجان أصلا الله قال وللرجال عليهن درجة، بعدين قال اهجروهن في عضوهن، بعدين ما فات قال اهجروهن في المضاجع، بعدين ما أفاد قال اضربوهن ضربا غير مبرح، ما أفاد تضعف قوامة الرجل، لأن معناها في مشكلة، معناها الرجل مشترك. قال وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلها من أهله وحكما من أهلها. بعدين لاحظوا الآية ما قالت مصلحا، لذلك الحكمان لهم عند الجمهور أن يطلقا حكما ينفذ حكمه، هنا يأتي الحكم ويأتي الحكم ويأتي الزوجان، فإذا اجتمع لازم يظهر الحق، فإن أراد الله علم منهم الصدق يوفق الله بينهما بين الزوجين، فإن وجدوا أن الأمر لا يصلح للحكمين أن يطلقا غصبا عن الزوج، لأنه كان له القوامة، فلما خاصم وخاصم ولم ينفع ضعفت القوامة، فلذلك لا بد من الحكم، ولم يجعله من أهلها ولم يجعله من أهله الحال، جعله من أهلهما حتى يكون هذا مدعاة للعدل ولرضا كل من الزوجين. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فلازم إن صدق أن الله تعالى يجعل بينهما الوفاق. هذا الدين لا يوجد شيء إلا وهو محلول فيه. قال تعالى ممتنا على نبيه عليه الصلاة والسلام: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فأي قضية نحلها في القرآن والسنة كلها دخلت في آية واحدة: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حري بنا أن نعطي وقتا لكتاب ربنا، أن نحفظه، أن نفهمه، أن نتخلق بأخلاقه، أن نتأدب بآدابه. فإننا إن فعلنا ذلك ضمين لنا ربنا أمرين: يصلح لنا دنيانا وأخرانا. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخراه.